بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الزكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر الجبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة البهيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف هذا الحديث وما بعده في كتاب الزكاة، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قوله العجماء جبار، العجماء هي الدواب، أطلق عليها هذا الاسم من العجمة، وهو عدم الكلام. ولهذا يفسر علماء الكلام الحيوان إلى قسمين: حيوان ناطق وحيوان غير ناطق. وهذه الحيوانات غير الناطقة تسمى عجماء لأنها لا تتكلم، ومنه سمي الأعجم بهذا الاسم لأنه لا يتكلم باللغة العربية المعروفة ولا يفهمها. والمقصود بهذا أن جميع الدواب التي لا تعقل أن ما أتلفته فهو جبار، والجبار هو الهدر الذي لا ضمان فيه. وذلك أن هذه الدواب ليس لها عقول وليس لها فهم، وقد تكون مملوكة، فلو أنه ترتب على إتلافها شيء لا تضرر الناس بما يترتب على الضمان في إتلافها. لكن ذكر العلماء في هذا تفصيل، قالوا: إن كانت هذه الدواب بيد صاحبها كأن يكون قائدا لها أو سائقا أو راكبا فإنه ضامن لما أتلفت لأنها بيده. وكذلك فصلوا فيما إذا كانت قطيعا كبيرا ويقودها، فقال بعض العلماء أن آخرها له حكم أولها لأنها تحت تصرفه وبيده. وكذلك قالوا: لو أن لها قائد وسائق فما أتلفت فهو بينهما، في تفصيل في بعض المسائل عند أهل العلم. أما إذا كانت في غير تصرف صاحبها فإن ما أتلفته فإنه هدر لا ضمان فيه، إلا أن يكون صاحبها متسبب بحيث يجعلها في مكان تضر الناس، كأن تكون معروفة بشراسة فجعلها في مكان فيه أناس وهو قادر على إبعادها، فقد يترتب على هذا شيء من المؤاخذة. ولهذا لا يزال القضاة ينظرون في هذه المسائل، وكذلك ولاة الأمور يفرقون بين بعض الأحوال، مثل ما أتلفته في الليل أو في النهار، يعني في تفاصيل يذكرها العلماء في كتب الفقه. ولكن هذا الحكم لأغلبها، وأنها إذا أتلفت شيئا فهو جبار، أي لا ضمان فيه. جاء في لفظ عند الإمام مسلم جرحها جبار، ومن هنا علق بعض أهل العلم أو قيد المعنى العام في قوله هنا جبار، قالوا أن هذا في جرحها، أما ما أتلفته إتلافا كاملا فيترتب عليه شيء. وقال بعض أهل العلم أن هذا ليس هو تقييد، وإنما هو من باب التمثيل، وإلا فالصحيح أن كل ما أتلفته فإنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جبار. والبئر جبار، والبئر جبار، والمقصود بقوله البئر هنا هو ما يكون من حفر البئر، فإذا حفرت البئر وتضرر أحد بها كأن يسقط فيها رجل فهي جبار، لأن حفر البئر ليس فيه تفريط بل فيه مصلحة. ولو أن كل من حفر بئر فسقط فيها رجل أخذ بهذا لمنع هذا من الإحسان وحفر الآبار. ولكن ذكر العلماء أن هذه البئر إن كانت في الطريق ولم يعلم الناس بها فقد يؤاخذ صاحبها، وكذلك إذا كان من عادة الناس أن يجعل عليها بناء، كما هو معروف في الأعراف أن البئر لا تترك من غير بناء، وإنما يكون فوقها بناء أو علامة أو محاطة بسياج أو بشيء من الأشياء التي تمنع سقوط الناس فيها. وفي حكم يعني البئر ما يحصل الآن من وجود الحفر في الطرق أو في الأماكن التي يقوم الناس بالبناء فيها، مثل من حفر مكانا للبناء فسقط فيه شخص، هذا له حكم البئر لأن هذا ليس فيه تفريط إلا أن يكون في طريق الناس، فهذا قد يترتب عليه شيء. وإنما رفع الضمان عن هذه الأشياء لأنها ليس فيها تعدي، وإنما يؤاخذ الإنسان بالتعدي، بحيث لو فعل شيئا في طريق الناس فإنه ضامن، أما إذا فعل شيئا يعني مباح بل قد يكون مرغب فيه فإنه لا ضمان عليه، ولأن هذا قد يكون من يعني خطأ المتضرر. والمعدن جبار، والمعدن هو الحفر للمعادن التي تستخرج من الأرض، وسميت المعادن التي في باطن الأرض بالمعدن من مادة عدنة، وهي بمعنى الإقامة واللزوم، فكأن هذه المعادن استقرت في الأرض. وما يزال الناس من قديم إلى هذه الأزمنة يستخرجون المعادن من باطن الأرض، وهذا الأمر ليس فيه تعدي. ومن هنا إذا حفر رجل أو شركة أو حتى مؤسسة حكومية لمكان للبحث عن المعادن فتضرر بعض الناس بذلك كأن يسقط يعني فيها شخص أو حتى من العاملين الذين يعملون، فإن هذا ليس فيه ضمان إلا أن يكون هناك يعني تسبب في هذا الأمر. ثم قال وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، والركاز هو ما يكون في باطن الأرض من الكنوز من الذهب والفضة، وهي من أموال الجاهلية، ولهذا قيدها العلماء أن تكون من أموال الجاهلية، وإما أن تعرف بعلامة وإما أن تكون معروفة أنها مما يكون في الجاهلية، ويقصدون بهذا أنها ليست هذه من أموال المسلمين، لأن الرجل قد يجعل كنزه في مكان فيجده آخر فهو لصاحبه، لكن الركاز هو من أموال الجاهلية أو من الأموال القديمة التي لا تعرف ولا يمكن أن يعرف لها صاحب، فهذا من الأموال التي أباحها الشارع، ولكن يخرج منها الخمس. ولهذا تقدم أن من أنواع الزكاة التي تخرج من الأموال يعني الخمس في الركاز، وهذا هو أكثر الأنصبة التي تخرج من الأموال، لأنه ليس للإنسان فيه جهد، ولأنه مال وجد في باطن الأرض. ولكن اشترط بعض العلماء كما هو مذهب الإمام الشافعي أن الركاز لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ النصاب، وهو قول للإمام مالك. وكذلك من الأقوال في هذه المسألة قول أبي حنيفة أنه إن وجده في صحراء دار الحرب فلا خمس فيه. وباتفاق الأئمة على أن الركاز أنه يخرج منه الخمس. وأما إذا عرف الآن أنه من أموال الناس وجدت عليه علامة أنه من الأموال المعروفة الآن، فإنه حتى ولو كان للكفار فإنه لا يؤخذ. مثل شخص سأل مرة يقول أنه وجد في مكان من الأرض وجد مبالغ طائلة من الدولارات، دولار عملة معروفة الآن، فهذا ليس له حكم الركاز، وإنما يعني هذا من الأموال الآن. وقد يكون هذا لمسلم، وإن كانت هذه العملة ليست يعني من عملة المسلمين، وإنما الركاز هو ما يكون من أموال الجاهلية ويعرف بعلامة، أو يعرف أنه لا يوجد في هذه الأزمنة، يعني مثل تماثيل قديمة معروفة أنها ليست في الإسلام أو يوجد عليه تاريخ، فهذا له حكم الركاز ويخرج منها الخمس. وأورد المصنف هذا الحديث لهذه اللفظة أن في الركاز الخمس، وهو يعني ما يؤدى من هذا المال إذا وجد في الأرض. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ ثم ذكر الحديث الخامس وحديث أبي هريرة أيضا. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجلب الزكاة وهي الصدقة. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، أي عاملا على الصدقة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل العمال على الصدقة، وهم جباة الصدقة الذين يخرجون ويقدرون الأموال، لأن الأموال قديما كانت إما من بهيمة الأنعام أو من الزروع، فيخرج العمال ويقدرونها ثم يأخذون الزكاة ويسلمونها للنبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل في بيت مال المسلمين. ولهذا ذكر العلماء أن إمام المسلمين وولي الأمر إذا طلب الزكاة فإنه تؤدى إليه وتبرأ الذمة بذلك، لأن الزكاة يتصرف فيها الإمام. وإذا أذن الإمام للناس بإخراجها كما يحصل الآن أن بعض الأموال يؤذن لأصحابها بإخراجها، فإنهم يخرجونها ويجب عليهم ذلك. وأما بعض الأموال مثل ما يحصل الآن من بعض التجار وفي بعض الدول، فإن ولاة الأمر يطالبونهم بالزكاة. والأموال الأخرى التي تدخر فإنه يسند لأصحابها إخراجها، فإذا أخرجها صاحبها برئت الذمة، وإذا طلبها الإمام فإنها تسلم إليه والذمة بريئة، ولا يتهم ولاة الأمور ويقول قائل إني لا أثق يعني بإخراجهم للزكاة. فقد صرح الأئمة في كتب الاعتقاد أن الزكاة تؤدى للإمام برا كان أو فاجرا، وهو مسؤول عن ذلك وتبرأ الذمة بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث جباة الزكاة وهم الذين يقومون عليها فيقدرونها ثم يأتون بها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم منعوا الزكاة ولم يعطوها لعمر. وقال بعض العلماء معتذرا عن هؤلاء أن هذه الصدقة ليست هي الزكاة وإنما هي صدقة نافلة، والصحيح أنها صدقة، ولهذا اعتذر عن بعض هؤلاء بأعذار. فقيل عن ابن جميل أنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك وقال إن الله استتابني، ثم تاب وصلح حاله. وابن جميل صحابي جليل ونسب إلى أبيه ولا يعرف له اسم، ولهذا ذكر المترجمون للصحابة أنه من الصحابة الذين عرفوا بآبائهم. وخالد بن الوليد أيضا اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما سيأتي. والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لعل له عذر أو تأويل، ولأن بعضهم كان يقوم بإخراجها بنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. ما ينقم ابن جميل أي من إخراج الزكاة، أو ما ينقم من طلبنا منه الزكاة إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. فالله عز وجل هو الذي وهب هذا المال، وهو الذي أغنى الفقير ورزقه بعد فقر، وهذا حق الله عز وجل، فيجب عليه إخراج الزكاة. وكان في هذا عتاب من النبي صلى الله عليه وسلم لابن جميل. وقيل أنه كان منافقا ثم أسلم، وعلى هذا فإنه لا يترتب يعني على ما حصل منه قبل إسلامه لا يترتب عليه شيء، ولا يكون في هذا طعن عليه بعد إسلامه رضي الله عنه. قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنكم تظلمون خالدا. وهذا فيه تنبيه على أن من نسب لخالد بن الوليد أنه منع الزكاة أن هذا ليس بصحيح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم تظلمون خالدا، ثم بين ذلك. قال وقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. قيل معنى هذا أنه أوقفها في سبيل الله، وما أوقف في سبيل الله فليس فيه زكاة، ولهذا الأموال التي تدخر الآن للصدقة وللفقراء والأوقاف التي مدخرة للصدقة ليس فيها زكاة، لأن المال كله صدقة. وقيل إن معنى ذلك أنه احتبس بعض أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وبقي عنده شيء من المال، لكن لا يمكن لمن حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله أن يمنع الزكاة الواجبة، فإن من تصدق الصدقة النافلة وتنفل لا يمكن أن يمنع الزكاة الواجبة. وبهذا اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد ابن الوليد رضي الله عنه. قال وأما العباس فهي علي ومثلها. وأما العباس فهي علي ومثلها. لما كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتكلم فيه بشيء ولم يعتذر له بعذر، ولكنه لم ينفي أن يكون متأولا، لكنه تحملها عليه الصلاة والسلام قال فهي علي ومثلها، أي علي الزكاة ومثلها، أي مضاعفة. وهذا فيه دلالة لأن الزكاة إذا أديت عن الغير أنها سقطت، ولهذا قيل هذا في سائر الأموال والحقوق، أنها متى ما أديت عن الغير فإنه تبرأ الذمة بذلك، ولم ينوي صاحب ولم ينوي المطالب كان يكون عليه دين فأدي عنه أو عليه زكاة فأخرجت عنه، فإن هذه الحقوق مترتبة على المال، فإذا أدي الحق من المال فإنه تبرأ الذمة بذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، أن عم الرجل صنو أبيه أي أنه أخا لأبيه وأنه بمنزلة عظيمة. ولهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يعني منزلته وقرابته، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام في أنه كان يصل الرحم ويعرف لأصحاب الحقوق حقوقهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم ذكر الحديث السادس وختم به هذا الكتاب وأتبعه بعد ذلك ببابه في صدقة الفطر، وهو من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، أفاء الله عز وجل عليه من الغنائم والفيء. والغنائم سميت فيء لأنها مما يرجع إلى المسلمين، فإن الفيء هو الرجوع كما يقال فالظل أي رجع، وسميت الغنائم بالفيء لأن قيل أن الأصل فيها هي أنها للمسلمين، فكأنها فاءت ورجعت إليهم. لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يعني يوم غزوة حنين، وكانت بعد فتح مكة في السنة الثامنة. قسم في الناس يعني قسم الغنائم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، وأعطى المؤلفة قلوبهم عطايا عظيمة، حتى إنه أعطى أبا سفيان 100 وأعطاه لابنه معاوية 100 ولابنه يزيد 100 وأعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وأعطى بعض سادات العرب ورؤسائهم، وقيل أنه لم يعطي كبار الصحابة يعني من المهاجرين والأنصار. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أعطى المؤلفة قلوبهم ليستميل قلوبهم على الإسلام، ووكل المؤمنين إلى إيمانهم. ولهذا إعطاء المؤلفة قلوبهم يكون من باب يرجع إلى أمرين كما قال الإمام الشافعي، أن المؤلفة قلوبهم إما كفار أو مسلمون، إما أن يعطى هؤلاء لدفع شرهم أو لجلب خيرهم، فإن كان مسلما لم يتمكن الإسلام من نفسه فيعطى حتى يقرب قلبه ويحسن إسلامه. وممن حسن إسلامه أبو سفيان رضي الله عنه، كذلك أبناؤه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يعطيه حتى يعني اطمأن للإسلام، وذلك أنه كان سيدا مطاعا في قومه، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أعطاه، جعل له منزلة وقال من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يعامل السادة والرؤساء كغيرهم، وهذا مما يقرب قلوبهم، لأنهم إذا عرفوا أن منزلتهم التي كانت في الجاهلية محفوظة في الإسلام فإنهم يدخلون في الإسلام. ولكن لو قيل لهم أنتم السادة في الجاهلية وأما في الإسلام فسيسود عليكم ويرأس عليكم لنفروا من الدين. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقر الرؤساء والسادة والملوك على ممالكهم إذا دخلوا في الإسلام، كما خاطب بهذا ملوك العرب والعجم. وكذلك كان يخصهم بالعطايا. والمؤلفة قلوبهم هم من أصحاب الزكاة الذين يعطون، ولكن اختلف في إعطائهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمذهب الإمام أحمد أنهم يعطون، وفي قول آخر أن فرض المؤلفة قلوبهم نسخ في الزكاة، وهذا قول لأبي حنيفة. والذي عليه الكثير من أهل العلم أنهم يعطون، ولهذا لما قوي الإسلام في عصور مضت جاءت هذه العصور التي احتاج الناس إلى بعض هؤلاء. ولهذا من حكمة الشارع يعني أن سهم المؤلفة قلوبهم أنه باقي في كتاب الله عز وجل، وأنه لم ينسخ، ولكن قد يكون في عصر من العصور لا يحتاج الناس إليه، وأما سهمهم فهو باق. ثم الذين قالوا أنه نسخ سهمهم من الزكاة قالوا يعطون لكن من المغنم، ويعطون من بيت المال. ومن هنا استشكل العلماء يعني ذكر هذا الحديث في كتاب الزكاة، لأن هذا ليس فيه ليس له تعلق بالزكاة، وإنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف قلوبهم من الغنيمة، وليس هذه زكاة. ولكن لعله يعني ذكر هذا الحديث لذكر المؤلفة قلوبهم، وفيه استئناس بهذا الحديث أن هؤلاء يعطون من الغنيمة، فكذلك يكون هذا أيضا يعني من الزكاة للحاجة إلى تألفهم. ولم يعطي الأنصار شيئا، ولم يعطي الأنصار شيئا. والأنصار هم من ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل المدينة من الأوس والخزرج. والمهاجرون هم الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومن غيرها. فالصحابة رضي الله عنهم مهاجرون وأنصار، من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير المدينة فهو مهاجر، ومن كان في المدينة من أهلها وآمن فهو من الأنصار. والمهاجرون أفضل من الأنصار من حيث الجملة، فإنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. والأنصار نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان فيهم إيثار، وآثروا إخوانهم على أنفسهم، حتى أنهم اقتسموا الأموال، وهم بعضهم أن يطلق بعض نسائه لبعض إخوانه، فأثنى الله عليهم جميعا. فلما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم النصر والتمكين بعد فتح مكة وفي غزوة حنين، ولم يعطي الأنصار وهم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. قال بعض الشراح لم يكن هذا من كبار الأنصار، وإنما من بعض الأحداث منهم، وهذا هو الذي اللائق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار أنهم في بعد عن هذا. قال فخطبهم أي قام خطيبا فيهم ثم قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما من الله به عليهم من بعثة هذا النبي الكريم، وأن النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة نصرة لدين الله، وأن المنة لله عز وجل عليهم في أن الله هداهم بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وجدهم على الكفر فهداهم الله به إلى الإسلام والإيمان، وكنتم متفرقين، كانت بينهم حروب بين الأوس والخزرج وبينهم مشاحنات، فألفكم الله بي أي جمع قلوبكم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعالة فأغناكم الله بي، وكانوا فقراء فأغناهم الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجاهدون وتأتيهم الغنائم، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، وهذا من أدبهم ومن فقههم رضي الله عنه، الله ورسوله أمن، يعني علينا بكل ما يعني حصل من الخير فلله ولرسوله صلى الله عليه وسلم المنة والفضل. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم التمس أن في نفوسهم شيء ولم يجيبوا به، وإنما قالوا هذا من باب الأدب. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا الله ورسوله أمن، أجابوا بإجابتهم السابقة. قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، يعني جئتنا من غير ناصر فنصرناك وآويناك، وهم لم يقولوا هذا، ولكنه أراد أن يزيل الشبهة من نفوس بعضهم، ولهذا كانوا قد التزموا هذه الإجابة الله ورسوله أمن. وهذا فيه تنبيه إلى أنهم وإن كانت لهم منة فالمنة لله ولرسوله أعظم مما حصل منهم. ثم ذكر فضلهم، قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، يعني موعظة مؤثرة. يذهب الناس بالشاة والبعير، هذه الغنائم وهذه الدنيا الزائلة يذهب الناس بها، وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لهم الود وحفظ لهم المنزلة، وأنه لو لم يكن كذلك لرجع إلى بلده مكة، ولكن قال أما ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، هذه الغنائم، وهي ليست كل الغنائم ولكن على سبيل التمثيل، بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام شرفه الله بسائر الأخلاق وبسائر القوى، فهو أقوى الناس حجة وأعظمهم بيانا وأعمقهم علما بالله عز وجل، ولهذا ما تكلم بشيء إلا وظهرت الحجة يعني في كلامه، فلو لم يقل إلا هذه الكلمات لكفى. قال لا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. ليس هناك وجه للمقارنة، شاة وبعير في مقابل الذهاب بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة، والهجرة فضيلة. ثم قال أنه لولا الهجرة لانتسب للأنصار، ولا رضي أن يكون من الأنصار، ولكن هذا من فقه عليه الصلاة والسلام، فأحب أن يكون له أجر الهجرة، وهذا مما يدل على فضل المهاجرين على الأنصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه أن يكون مهاجرا، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ثم قال ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. وهذا فيه أيضا تطيب لنفوسهم، أن الناس لو سلكوا واديا وشعبا في أمر غير دين، لأن هنا لم يذكر الدين، وإنما سلك الناس أودية، وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. والوادي هو مسيل المياه، والشعب قيل هو الطرق التي تكون في الجبال ومنابت العشب، وقيل إن الأودية هي الكبيرة والشعاب ما يكون أصغر من ذلك. وهذا فيه فضيلة عظيمة للأنصار، وأنه لو كان الأمور مرجعها إلى اختيار الناس في غير الدين فسلكوا واديا وشعبا لسلك النبي صلى الله عليه وسلم وادي الأنصار وشعبها. ثم قال الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار، والشعار هو ما يوالي البدن من اللباس، والناس دثار يعني وهو ما يكون فوق الشعار. وهذا دليل على أن الأنصار أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من غيره، وهم أولى الناس به. ثم قال إنكم ستلقون بعدي أثرا، إنكم ستلقون بعدي أثرا، يعني هذه الأثرة لن تكون في عهدي وإنما ستكون بعدي. والأثرة هو الاستئثار بالأموال وبالحقوق دون الأنصار. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا من عظيم نصحه عليه الصلاة والسلام للأنصار، فإنه نصح لهم يوم حنين وقال ما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون بعدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عهد إليهم بعد موته إذا استؤثر عليهم بالأموال، فما قال نازعوا فيها وطالبوا بالأموال، وإنما نصح لهم قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا فيه فضيلة الصبر، وأن الأنصار رضي الله عنهم سيلقون أثره وسيستأثر دونهم بالحقوق، لكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالصبر، قال حتى تلقوني على الحوض. وإنما ذكر الحوض لأنه أول المواطن التي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمته، ولأنه في أرض المحشر. وهؤلاء الذين يلقون النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض هم أصحابه الذين يدخلون معه الجنة، وإنما ذكر الحوض لأن الناس يذادون عن الحوض كما جاء في الحديث، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاد أقوام من هذه الأمة عن هذا الحوض، قال فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا مما يدل على فضل الأنصار، وأنهم يلقون النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، وهذا مفهومه إذا لقيتموني على الحوض فقد فزتم بأعظم الأجر والثواب من الله عز وجل. فهذا حديث عظيم فيه فضائل للأنصار، وانظروا ثمرة الإيمان. فأين هؤلاء الذين أخذوا الشاة والبعير؟ ذهبت، وذهبت أموالهم معهم، وبقيت هذه الفضائل للأنصار نقرأها في الأحاديث ونشرحها ونترحم عليهم. وهذا مما يدل على أنه إذا قورنت الدنيا بالآخرة فإنه لا مقارنة الدنيا بالآخرة، كالمقارنة بين الأموال والرجوع بالنبي صلى الله عليه وسلم، مقارنة بين الدنيا والآخرة، المقارنة بين الفوز برضا الله عز وجل وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة أو الأموال الطائلة. ولهذا لما أحب الأنصار نصح لهم في الدنيا ونصح لهم في حياته ونصح لهم بعد موته، وما أمرهم لو كان حب الرجل بتوجيه للأموال لقال نازعوا الناس في الأموال، ولكن أمرهم بالصبر، وهذا مما يدل على نصحه لهم، وأن هذه الأموال لا قيمة لها بالنسبة لما ينالهم من الأجر والثواب عند الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. سائل يقول: من قام قبل صلاة الفجر بساعة يريد أن يوتر فلم يجد الماء، فهل له أن يتيمم؟ إذا كان لا يجد الماء في مكان ليس فيه ماء فحكمه في قيام الليل وفي الفريضة واحد، أنه يتيمم لقيام الليل، وكذلك إذا جاءت الفريضة فليس له إن لم يجد الماء إلا أن يتيمم. وأما إذا كان يخشى يعني فوات الوقت أن يبحث فليس له أن يتيمم، وإنما يشتغل، بل حتى الفريضة إذا خشي خروج الوقت وأمكنه أن يطلب الماء ويجده فيطلب الماء. ولهذا قال العلماء: من اشتغل بشرط العبادة فهو مشتغل بها. فإذا كان يعني لا يجد الماء بالكلية يتيمم ويصلي، وأما إذا كان يخشى يعني من طلوع الفجر ويمكن أن يجد الماء فإذا وجد الماء يجب عليه أن يتوضأ ولا يتيمم إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. يقول: هل صلاة النافلة في المسجد النبوي كصلاة الفريضة من حيث مضاعفة الأجر إلى 1000 صلاة؟ نعم، ذكر العلماء أن الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة يعني في ما عدا من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن هذا عام، فقوله صلاة يشمل الفريضة والنافلة. نعم. يقول السائل: من اعتمر عن نفسه وقد أحرم من المدينة ثم بعد عمرته أراد أن يخرج من مكة إلى ميقات الطائف ليعتمر عن أخته المتوفاة، فهل فعله صحيح؟ الأولى أن لا يفعل، لأن خروجه من مكة ليرجع إليها خلاف السنة، كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، وإنما هديه أن يدخل مكة من المواقيت أو دون المواقيت. فإذا كان خروجه من مكة لحاجة، مثل هذا السائل لو كان خروجه إلى الطائف أو لجدة أو للمدينة أو خارج الحرم لحاجة ثم بعد ذلك نشأت له نية أن يعتمر فلا بأس، وأما إذا كان يخرج من مكة ليعتمر فإن هذا خلاف السنة. ولكن الذي خرج إلى المواقيت هو أحسن حالا من الذي يعتمر من التنعيم أو من أقرب الحل، لكن يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، والحكمة من ذلك أن طوافه بالبيت هو أعظم أركان العمرة، فاشتغاله بالطواف وكثرة الطواف مقدم على تكلفه أن يخرج ثم يبقى ما شاء الله أن يبقى في طريقه ثم يأتي ويطوف ويسعى، فعليه أن يشتغل بالطواف ويكثر من الطواف، وهو خير من هذه العمرة التي يخرج إليها يعني من مكة. ولا نقول أن هذه العمرة غير صحيحة أو باطلة، ولكن نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، والذي يظهر والله أعلم أن عمرة المكي وهي التي يخرج إليها يعني من دخل مكة، أما المكي الذي هو مقيم في مكة فإذا أراد أن يعتمر فلا بأس، لكن الذي قدم على مكة من الآفاقيين فإنهم ليس لهم أن يخرجوا، فإذا خرجوا نقول أن هذه العمرة الصحيحة. لكن قد يتساءل شخص يقال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها ولم يوجه إليها، بل لما استأذنته عائشة فيها لم يأذن لها ابتداء وقال لها تكفيك عمرتك، ثم ألحت عليه فألح عليها ثم أذن لها بعد إلحاح. فالذي ينظر نظرة اعتدال وفقه في هذا يدرك أن هذه العمرة يعني أنها مشروعة، ولو لم تكن مشروعة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بهذه العمرة. وأما قول من قال أن هذا فيه تطيب لخاطرها فإن هذا مخالف للأصول، فكيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في بدعة أو في أمر غير مشروع تطيبا لخاطرها؟ فمن هديه أنه ما كان يترك الحق لأحد، وإنما إذنه لعائشة دل على أن هذه العمرة مشروعة وأنها من الدين. ومما يؤكد هذا أنه قال لها أجرك على قدر نصبك، فدل على أنها مأجورة لكن أجرها على قدر نصبها. ويؤخذ من هذه اللفظة أيضا السبب في عدم توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لها، هي مشروعة لماذا لم يوجه إليها؟ ما ذكره لعائشة في قولها أجرك على قدر نصبك فيه تنبيه على أن هذه المشروع العمرة أنها وإن كانت مشروعة فإن غيرها أولى منها وأكمل، وكان من هديه أنه يوجه إلى الأكمل، ولهذا لم يوجه إلى هذه العمرة ولم يفعلها، وأن غيرها أولى منها. وبهذا تجتمع الأدلة والأصول على أن هذه العمرة يعني مشروعة وجائزة، ولكنها دون العمرة التي يأتي بها من الميقات، لأن الأجر في هذه العمرة على قدر الجهد والنصب، وأما تلك العمرة فهي أكمل. وبهذا تجتمع الأدلة ويمكن الجمع بين الأدلة على هذا الأمر. ولهذا الآن نقول من سأل عن هذه العمرة وجهناه ابتداء إلى عدمها، فإذا ألح علينا إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم أذنا له وقلنا له أجرك على قدر نصبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شخص له ابن مريض يرجو منكم الدعاء له بالشفاء، نسأل الله أن يشفيه ومرضى المسلمين. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.